آخر سؤال عشان آخر سؤال عشان نعم هو هذا في الرجل حلف على زوجته بالطلاق أنه ما يسلم على عديله، لخلاف بينه وبين عديله، أنه حلف أنه يعني زوجة الطالق إذا سلم على عديله. والآن إذا كان الرجل يعني بعد مضى سنين على هذا الموضوع ويريد أن يرجع عن يمينه هذا، وهو كان في ذلك الوقت عندما قال اليمين يقصد الطلاق بذاته، يعني يقصد أنه، فما الحكم؟ إذا أراد أن ينفذ الطلاق يجعله نافذا وواقعا عليه أن يشهد، وما أظن أنه كذلك، ولهذا فليس عليه طلاق. وأنا أفهم أن هذا يمين بالطلاق وليس طلاقا، فإذا كان كذلك وحنث في يمينه فعليه كفارة اليمين، وذلك أن يطعم 10 مساكين إن كان قادرا، ولا صام 3.